بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عثرت غلمت النفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما نعم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع يا أيها الإنسان ما غرك يا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها I'm كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الله العظيم الفاتح.